الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أوصى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبادة حتى يأتي اليقين، والصلاة والسلام على خير العابدين ليقين إلى يوم الدين الذي بدأت حياته بالصلاة وانتهت بالصلاة، وفي المعراج الأهدى إلينا أحسن هدية وهي الصلاة. أما بعد، عباد الله، عن النبي عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى من أحسن صورة، فقال: يا محمد، هل تدري كيف يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات. والكفارات المسح في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإصباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحم لي وتتوب علي، وإذا أردت بذلك فتنة فاقربني إليك غير بعيد. والدرجات هي إشارة السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نية. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وله رواية أخرى وألفاظ أخرى تزيد في صحيحه وبيانه. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم ثقيل، يكشف الغطاء عن العالم الأعلى، وهو يتابع أحوالنا وأعمالنا باهتمام عظيم يبلغ درجة الاختصاص، ويكشف قبل ذلك عن تكريم الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عالم الوحي بطريقة مدهشة عجيبة مذهلة. أولا، هذه هي العبرة الأولى والعظمى والعليا في قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. إخبار لنوع من الوحي، والوحي كله فوق إدراك البصر، ولا يدركه إلا الذي عاشه وعاش به صلى الله عليه وسلم، ولا يدركه إلا الذي نزل به من الملائكة الكرام على رأسهم الروح الأمين أو روح القدس عليه السلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: أتاني ربي، يفسره حديث آخر فيه أن هذا الحديث أو هذه القصة أو الواقعة وقعت في المنام، وسواء وقعت في المنام أو في اليقظة فإنه وحي من الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، فتلك خاصة به هو صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات تقرب لنا الحال الذي يكون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحي إليه ربه بالكلام أو بالفعل. وهنا في هذه الواقعة يوجد كلام أعلى من الله وفعل أعلى من الله ولا أعلى منه. ولن يتغادر إلى الذهن أن لله وجها أو صورة أو يدا مثل البشر أو مثل الراجل المخلوقات. هذا منكر وشن عليه العلماء، وصححته العالمة بنت الدين أمنا عائشة رضي الله عنها للصحابي مصروف أبو عائشة، فقالت له يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله فريا، يعني افترى على الله افتراء عظيما. قلت ما هن؟ قالت احنا تسمى بالنور يعني علاقة بهذا الحديث. قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فريا. قال وكنت متكئا فجلست، كانت كم جلست يعني شدتي شيء مهم جدا. فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تحشريني، يعني شو يعني انظريني يعني امهليني ولا تحشريني، الم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالافق المبين، وقال ولقد رآه نزله اخرى، فقالت انا اول هذه الامه من سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل. عن أين بجبتي يا أبا رسول يا أبا عائشة؟ ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، إنما هو جبريل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أره على صورته التي خلق عليها بين هذين المرتين، رأيته منهرفا من السماء ساسا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولا تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولا تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عزيز حكيم. إذن فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي رؤية خاصة لا توصف، لا توصف، وهو وحده صلى الله عليه وسلم يعرفها ويجدها وهو موقن بها، وهي بالقلب لا بالعين، وهي بقلب النبي الذي صار لله تعالى فكتب فيه وحده وجمع فيه قرآنا. ثانيا عياده الرؤيه العظمى الحظ العظيم يظهر في النبي صلى الله عليه وسلم. ففي لفظ اخر قال اتاني ربي تعالى في احسن صوره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي فوجدت بردهما بين ثديي فعلمت ما بين الرسل والبغي، فأروع ما كان ما يقع لك أيها النبي الخاتم المصطفى عليه الصلاة والسلام، إحساس بالبرد كالثلج من الكتفين إلى الصدر إلى الثديين الشريفين، ذلك واحد من آثار الاتصال العجيب أثناء الوحي بين منزل الوحي أو حامل الوحي ومن نزل عليه أعلى الكلام عليه الصلاة والسلام. ويخبر النبي المعلم الخاتم عليه الصلاة والسلام أن من آثار هذا اللقاء اللذيذ أنه علم ما بين المشرق والمغرب، قد حل وكتب وعلم وعلمه ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى فيها فعلمت ما في السماوات والأرض. قال المبارك في كتابه مرعاة المفاتيح في مشكلة المصابيح فتجلى لي كل شيء، أي مما أذن الله في ظهوره لي مما في السماوات والأرض مطلقا أو مما يختصم فيه الملأ الأعلى خصوصا، وهذا هو الطرح. وعلى هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوح محفوظ من ألواح الله تبارك وتعالى مشت فوق الأرض وعلمه الله العلوم كلها وكتبها فيه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يخبرنا بعلم السماوات، بعلم من علوم السماوات والأرض، وما فوق السماوات والأرض، وما يقع فيها من أمور وحقائق تتعلق بنا نحن معشر المؤمنين المتطهرين المتوضئين القاصدين بيوت الله وعمارها. وهذا العلم والأمر يحدث كل لحظة ويحدث مباشرة، لكن ليس في الأرض. أنت تعمل في الأرض والحدث الأعظم لا يحدث في الأرض ولا في السماء، ولكن في البناء الأعلى، وهو يحدث نتيجة ما نفعله نحن في هذه الأرض. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هل تدري فيما يقتسم الملأ الأعلى؟ فما معنى اتصال الملأ الأعلى؟ ومن هم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى هم الملائكة المقربون من الله، وصفوا بالعلو والقرب، فهم في أعلى مكان من المخلوقات والأماكن، وهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى. واختصارهم حول الأعمال التي نقوم بها نحن معشر المؤمنين، وأعمالنا وأعمالنا عندهم إما كفارات وإما بدل. فأنتم أيها المؤمنون تعيشون ما بين كفارات وبدل، وهم يتخاصمون أي يتذاكرون حول شرف تلك الأعمال ومقام تلك الأعمال ودرجات تلك الأعمال وفضلها وجزائها، مشغولون. وهم أيضا يغبطون المؤمنين على تلك الأعمال. فالكفارات كما في الحديث هي المكث في المساجد مع الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإصغار الوضوء على المكاره. انظروا يا عباد الله، أي المكث والجلوس طويلا او قصيرا بعد الصلوات هو اولى واحب الى الله. ايش اللي تصلي به؟ انه المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الاقدام الى الجماعات، واسباب الوضوء على المكان. هذه الاعمال والاحوال تدور حول الصلوات، منها تملك واليها تعود، لكنها هنا في الحديث لا تبدا من الوضوء، تبدا من النهايه، تبدأ من نهاية الصلوات، فترجع بها إلى الخطوات والطرقات المؤدية إلى المساجد والجماعات، ثم إلى إصلاح الوضوء رغم قسوة المناخ البارد، بمعنى على مكانه. فكأن الصلاة هي شحنة روحية تجعلك تدبر رحلة جديدة للذهاب إليها والبقاء فيها رغم خروجك منها. فأنت لا تبارك الصلوات، والصلوات لا تبارك، تبقى فيك. فشغلك الشاغل والموعد الآجل والموعد العاجل، وشغل الملائكة المقربين شغلهم الشاغل هو الاهتمام بك وتذكر خطواتك ورفع أعمالك ودرجاتك وتثبيت أجورك في التو واللحظة في العين. فلا عجبا لأمرك كيف تضيع أوقاتك بعيدا عن المسجد والصلوات، وكيف تقف أو تتمطر طويلا في الأماكن التي لا تختصم حولها الملائكة ولا تتذاكر حولها ولا تهتم بها. وإنك أيها العبد لا تصلي حين تصلي في المساجد مع الجماعات فقط، ولكنك تصلي مع الملائكة الأعلى مباشرة. وإنك لا تخطو حين تخطو تلك الخطوات في هذه الأرض، بل تخطوها في نقل خاص، نقل مباشر على البلد الأعلى. وإنك لا تصبغ الوضوء حين تتوضأ في هذه الأرض، بل تصبغه في السماوات العلى وما فوقها. نفع الله وإياكم إلى حامل آيات الحكيم وفي الحديث خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين صبروا، والصلاة والسلام على نبيه الفضيل. أما بعد، عباد الله، هذا الحديث الذي مر معنا يحدد الطريقة الوحيدة للعيش بخير وعلى خير، وأيضا الموت بخير وعلى خير، والعيش بخير والموت بخير. هو هل تتجدد ولادتك أمام الله بكل صبر، وهل تخلو صفحاتك بكل خطيئة بعد كل صبر، وهل ترجع إلى يوم ولدت أمك بعد كل صبر؟ فليس الحج وحده هو من يجعلك كيوم ولدتك أمك. لننظر من جديد في الكلام الأسماء والأعلى. قال الله تبارك وتعالى: قال صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. مثلا لو شكيت عشت بخير بخير عشت بخير. قال صدقت يا محمد، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته. الوضوء الصلوات التي وقع فيها، لكن هذا لا يعني عدم ترك الاعمال الاخرى التي نقوم بها في الحياه وتقوم بها الحياه، بل معنى ان تخضع الاعمال الصغرى للاعمال الكبرى، وان تخضع الاحوال الدنيا للاحوال العليا. ولذلك اوصى الله تبارك وتعالى في هذا الحديث في كتابه دعاء جميل لنبيه صلى الله عليه وسلم ندعو به ايضا نحن، فقال: اللهم انا نسالك فعل الخيرات، ونقول ايضا: اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. واذا اردت يا ربنا لعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم هذه الأمة أولياء أمورنا ورؤساءنا وملوكنا، لما فيه رحمتنا وخيرنا ورحمة العالم وخير العالم يا أرحم الراحمين رب العالمين. وعلى رأس ملكنا أمير المؤمنين محمد الثالث، اللهم وفقه للخير وأعن عليه. اللهم شد أزره بالأمير أكرم أعلم بالأمير مولاي الحسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد ومسالك الله نزعنا شعب سوي شعب الفقير الجيد الجيد الطويل يا أرحم الراحمين رب العالمين. وهدي بنا وهدي بنا وجعلنا سببا للمهتدى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.